ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا ميسر كل عسير. نسألك يا رب الأرباب ويا خالق الناس من تراب أن تيسر كل عسير وأن تفرج الهموم والكروب. يا ربنا وأن تبدل الأحزان بأفراح عظيمة يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لعبدك وآله أجمعين يا مولانا، والله خير الرازقين والله خير الرازقين. نسألك يا خير الرازقين أن ترزق عبدك وآله يا ربنا رزقا طيبا مباركا. نسألك يا خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين. نسألك يا خير الرازقين نسألك رزقا طيبا مباركا سلسا ميسرا يسيرا اجعله يأتينا يا ربنا يسره لنا ولا تعسره يا مولانا. فإن مع العسر يسرا والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين. وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين. نسألك يا ربنا رزقا عظيما إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعفوا وعافية ورضا منك يا مولانا. نسألك رزقا طيبا مباركا عفوا وعافية مالا كثيرا مباركا وولدا كثيرا طيبا صالحا وزوجا مباركة طيبة يا مولانا وتوفيقا وتيسيرا وسهالة دائما معنا يا ربنا ويسرا عند كل عسر ويسرا مع كل عسر يا ربنا يا عظيم. والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين نسألك يا خير الرازقين توفيقا نسألك يا خير الرازقين تيسيرا نسألك يا خير الرازقين توفيقا نسألك يا خير الرازقين تيسيرا نسألك يا خير الرازقين ألفة ومحبة وقربا نسألك يا خير الرازقين مالا كثيرا مباركا لا يطغينا وصحة دائمة وصحة دائمة لا تلهينا يا ربنا نسألك يا ربنا مالا لا يطغينا وصحة لا تلهينا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا خير الرازقين والله خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين نسألك يا خير الرازقين نسألك عفوا وعافية سكينة وطمأنينة أمنا وإيمانا سلامة وإسلاما أمنا وإيمانا سلامة وإسلاما وسترا نسألك يا خير الرازقين سترا سترا من بالغ فضلك علينا لا ترفعه عنا أبدا لا ترفعه عنا أبدا نسألك يا خير الرازقين عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة وتيسيرا وتوفيقا وخيرا عظيما وخيرا عظيما وسؤددا ورفعة وسؤددا ورفعة وفهما وفهما ففهمناها سليمان وذكاء وفطنة وذكاء وفطنة نسألك يا خير الرازقين قبولا محبة منك لنا وقبولا في أرضك وسمائك يا ربنا يا خير الرازقين ارزقنا صلاة خاشعة خاضعة بين يديك مقبولة يا خير الرازقين ارزقنا صياما مقبولا ودعاء مسموعا منك يا ربنا مجابا والله خير الرازقين والله خير الرازقين نسألك يا خير الرازقين علما صالحا نافعا نسألك علوما كثيرا نسألك يا ربنا علوما عظيما فهمنا يا مفهم سليمان وعلمنا يا معلما يا معلم آدم وداود علمنا وفهمنا يا خير الرازقين نسألك من رزقك العظيم يا من لا تنفد خزائنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق نسألك من خزائنك التي لا تنفد رزقا يا ربنا رزقا وفتحا وخيرا يا ربنا نسألك من خزائنك التي لا تنفد فتحا ورزقا ويسرا يا ربنا ومالا وولدا وتوفيقا وخيرا وسترا وسترا نسألك من خزائنك التي لا تنفد خيرا عظيما يا خير الرازقين نسألك من خزائنك التي لا تنفد عافية عافية وشفاء عافية وشفاء عافية وشفاء وعفوا منك يا ربنا لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولذوينا نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين نسألك يا خير الرازقين أن ترزقنا خيرا عظيما وبرا من واسع فضلك وعظيم عطائك يا معطي وابسط لنا فأنت الباسط يا ربنا ارزقنا يا خير الرازقين ارزقنا يا خير الرازقين عقلا رزينا وصحة دائمة وتجارة لن تبور وتجارة رابحة غير كاسدة وتجارة رابحة في أي مجال نريده يا ربنا واسأل الله من فضله نسألك من فضلك يا خير الرازقين يا خير الرازقين والله خير الرازقين ارزقنا يا ربنا رزقا طيبا عافية في أبداننا وحفظا لحواسنا وشفاء لمرضانا وعافية لمبتلانا يا مولانا ورحمة لنا ولذوينا وموتانا وصلاحا لنا ولذوينا ولشبابنا نسألك الصلاح والإصلاح والبر والتقوى نسألك يا ربنا ألا تخلع عنا لباس التقوى نسألك يا خير الرازقين ألا تخلع عنا لباس العز والكرم لباس العفو والعافية والخير والإحسان منك علينا وبالغ فضلك وكرمك وجودك يا ربنا علينا نسألك ألا تلبسنا لباس الفقر والقلة والذلة والمهانة والأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين ارزقنا من واسع فضلك وعظيم منك وعطائك يا ربنا فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين يا ربنا يا رحمن يا رحيم والله خير الرازقين نسألك يا خير الرازقين وقد رفعنا أكف الضراعة بين يديك أن تسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة وأن تؤتينا من واسع رزقك وبالغ كرمك وعظيم عطائك وكثير نعمائك وجودك يا ربنا عفوا وعافية مالا وولدا صالحا وبرا وتقوى وسعادة أسعدنا في الدارين يا ربنا سعادة لا شقاء بعدها أبدا أسعدنا سعادة لا شقاء معها إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير وأنت خير الرازقين يا خير الرازقين نسألك وكلنا أمل فيك يا ربنا أن تذهب كل العقد وأن تحلل كل العقد وأن تبطل كل العقد التي على الأرزاق صرفتها عنا آذتنا وعلى التوفيق وعلى التوفيق صرفته وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى عدم التوفيق كانت احلل يا كريم يا عظيم يا خير الرازقين ما كان على التوفيق والفشل ما كان على التوفيق ألا يكون وأن يكون الفشل احلل كل العقد ما كان على الأرزاق ما كان على الأرزاق صرفها وعطلها وآذانا عليها ما كان على زواج وولد ما كان على مال في البلد وخارج البلد وما كان على مشروع وما كان على مشروع وما كان في شركة ومؤسسة وعلى مستوى فردي احلل عقدا عليه من عقد السحر العظيم المتنوع الكثير العظيم القوي القديم ومن العرب والعجم وما كان من آثار الحسد والعيون والله خير الرازقين نتضرع يا ربنا ونستكين بين يديك فنحن الفقراء إليك نطلب غناك يا غني نطلبك الغنى يا مغني فآت كلا منا من فضلك يا ذا الفضل والكرم وأغني يا ربنا عبدك وآمتك أغني يا ربنا المحتاج ونسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار أسحارا على الأرزاق على الأرزاق اللهم أبطل أسحارا على الأرزاق وحسدا شديدا عليها وآثار العيون والعقد أحللها وفكها وآثار الأنفس وآثار الأنفس اللئيمة الخائنة الماكرة الخادعة الظالمة الخسيسة الدنيئة السيئة الشريرة أبطل أثرها من عقولنا ومن أفكارنا ومن مشاريعنا يا ربنا ومن ديننا وأجسادنا يا ربنا ومن أرزاقنا أيا كانت ومتى كانت وكيف كانت والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين رزقا منك عظيما يا مولانا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة امتن علينا يا منان من علينا يا منان بنعمك العظيمة بالتوفيق وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله من علينا يا ربنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعفو والعافية والهدى والتقى والعز والرخاء يا ربنا من علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى والتوفيق واليسر يا ربنا والمودة والمحبة والحفظ والحفظ منك لنا والعصمة والعصمة لنا يا ربنا والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا والله خير الرازقين والله خير الرازقين

وما على التوفيق وما على التوفيق وما على التوفيق من سحر عظيم وحسد وعيون وعقد وعقد يا ربنا هذه العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا العقدة كلها في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في نفس البلد وفي غيره من البلدان في الداخل والخارج يا ربنا عقد السحر السحر العظيم في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد مأكولا ومشروبا ومشموما احلي رب العقدة في الجسد في الرأس في الرأس في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج احلي ربنا هذه العقد عقدا سحرية وحسدية من آثار عيون قوية وعليها نفوس وعليها أنفس أنفس حاقدة حاسدة حاقدة ماكرة كائدة خائنة خسيسة دنيئة شريرة احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد على الرزق على الرزق وعلى التوفيق وعلى التوفيق احلي ربنا عقدا على العطاء احلي ربنا عقدا عظيما في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا عقدا في العظام احلي ربنا عقدا مربوطا به وبأبيه مربوطا فيه لأبيه وفي أبيه له احلي ربنا هذه العقد فيه لزوجته وفي زوجته له احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد في الأرض في الأرض له في السماء في السماء له احلي ربنا هذه العقد عبر الكواكب والنجوم عبر الكواكب والنجوم عبر الكواكب والنجوم عبر الأبراج الأبراج الأبراج احلي ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة احلي ربنا هذه العقدة في الجسد وخارج الجسد احلي ربنا هذه العقدة في الجسد وخارج الجسد احلي ربنا هذه العقدة في الجسد وخارج الجسد الله اكبر الله اكبر الله اكبر احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا عقدا مغلقة مقفلة مغلقة مقفلة احلي ربنا هذه العقد عقد عليها جن عليها مرض عليها عفاريت عليها ذئاب عليها كلاب عليها شياطين عليها مرض وعفاريت عليها ذئاب عليها ثعابين ثعابين وحيات وحيات عليها جن مرض عليها جن مرض عليها جن مردة وعفاريت وعفاريت عليها جن مردة وعفاريت عليها جن عشقة عليها جن عشقة عليها جن من ملوك الجن من ملوك الجن مسخرين لساحر وساحرة فسخروا عليه وسلطوا عليه وعلى أهله احلي ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد عقد التسليط عقد التسليط عقد تسليط الفقر الفقر والقلة والذلة والمهانة وعدم التوفيق والفشل والفشل والفشل احلل يا ربنا احللها في الجسد وخارج الجسد احلل يا ربنا في البلد وخارج البلد في البلد وخارج البلد احللها يا ربنا احللها على اثر على اثر على شعر على شعر على شعر على ظفر على ظفر على ملابس وعلى مني وعلى مني وعلى ريق وعلى دم وعلى دم وعلى اثر وعلى اثر وعلى نعال وعلى نعال وعلى ملابس داخليه وعلى ملابس له داخليه وعلى ملابس داخليه احلل يا ربنا هذه العقد عقدا سحرية يا ربنا عقدا سحرية من اليمن من اليمن ومن السودان ومن السودان ومن الحبشة ومن أفريقيا ومن أفريقيا ومن الحبشة يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقد الفقر والقلة والذلة والمهانة والفشل يا ربنا عقدا على المال على المال على المال خاصة على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال ألا يمسكه على المال على المال ألا يتاجر فيه على المال ألا يمسكه على المال أن يضيع أن يضيع أن يضيع أن يتوزع أن يتوزع أن أن أن يذهب أن يذهب ألا يجد بركته ألا يجد بركته ألا يجد بركته ألا ين ألا ينمو عنده ألا يكون له نماء ألا ينمو عنده ألا يتاجر فيه ألا ينجح في التجارة ألا ينجح في التجارة أن يفشل دوما وأبدا. احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا بقوتك احل يا ربنا بقدرتك احل يا ربنا بقوتك وقدرتك وفضلك ورحمتك يا ربنا. والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين. وجدك عائلا فأغنى وجدك عائلا فأغنى. بسم الله بسم الله ارقيك ارقيك من الفقر والقلة والذلة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من الفقر والقلة والذلة. بسم الله بسم الله بسم الله. والله خير الرازقين. أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد. والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين. ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا. إنا كاشف العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب. وجدك عائلا فأغنى. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال بأموال بأموال بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم استغفروا ربكم استغفروا ربكم استغفروا ربكم استغفروا ربكم استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله من ذنب عظيم كان له بالغ الآثار كان له بالغ الآثار في الفقر والقلة والذلة والمهانة ورفع العافية ورفع ورفع التوفيق. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله العظيم من ذنب عظيم من ذنب عظيم من كبيرة وصغيرة من كبيرة وصغيرة. نستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ما أصابنا ما أصابنا إنما هو بذنوبنا. فاللهم نستغفرك يا ربنا فاللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا وهب لنا من لدنك يا ربنا وهب لنا من لدنك يا ربنا مالا وولدا وجنات يا ربنا. واجعل لنا حبورا واجعلنا فريحين بما آتيتنا واجعل لنا نصرا وفرجا وفتحا وتوفيقا وتيسيرا. والله خير الرازقين والله خير الرازقين. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عقد ومن آثار عيون قوية وعليه نفوس حاسدة حاقدة كائدة ماكرة شريرة. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. احل يا ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد. احل يا ربنا عقدا عليه ملوك الجن عليه فراعنة الجن عليه سلاطين الجن عليه شيوخ الجن عليه امراء الجن. احل يا ربنا وفكها يا ربنا احل يا ربنا وفكها من العقل من العقل من الجسد من الحظ والنصيب من الحظ من الحظ من الحظ والنصيب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك